إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. إلى السيد المحترم سيادة النائب العام، كاتبة تلك الرسالة لا تشكو، لكنها تصرخ وتستجير. نعم، إنني أستجير بسيادتكم لإنقاذ منارة للعلم وفيض المعرفة. إنها مدرسة، هذا المحراب المقدس الذي ينعم فيها الإنسان بأنوار الثقافة والعلم، وتخرجه من الظلمات إلى النور. إنها مدرستي، مدرسة الفضائل الابتدائية بالعباسية، وأنا كمالكة لها أستجير بعدلكم وحمايتكم من جاري الثري وصاحب العمارات المجاورة للمدرسة، المدعو منتصر سلامة. إنه يمارس علينا كل أنواع الأذى والبلطجة لدفعي لإغلاق المدرسة وبيعها له، ليضمها لبقية منشآته الاستثمارية. ومرفق مع رسالتي أرقام محاضر الشرطة والبلاغات التي تقدمت بها ضده، لكنها للأسف لم تردعه، وأنا لن أستسلم ولن أبيع. سيدي النائب العام، إن أردت أن تغلق سجنا فافتح مدرسة. مقدمته لسيادتكم فضيلة حسن حسين، مالكة وناظرة مدرسة الفضائل الابتدائية. ايه ده؟ ازاي تدخل علي المكتب بالطريقة الغير متحضرة دي يا عزة؟ انت خليتي فيها تحضر ولا عقل؟ انت خلاص اتجننت رسم يا فضيلة. عزة يا شيخة، اللي بتعمليه فينا ده حرام، متمسكة بالخرابة اللي بتسميها مدرسة ومنع عننا خير ربنا. ترفضي 4 مليون جنيه عرضهم عليك جارنا منتصر به سلامة تاني يا عزة، وتالت وعاشر، ويانا انت يا فضيلة من اول النهاردة. النهاردة اللي اكتشفت فيه مصيبة جديدة من مصايبك. تقدر تقوليلي بعت بيت شبرا ليه؟ حتة الملك الوحيدة اللي فضلة واللي ايجارها يا دوب سندنا جنب المعاش لحد ما تعالي وتوافقي على بيع المدرسة. ما كانش قدامي حل تاني، فواتير الكهرباء والمية اتكسرت على المدرسة وبيهددوا بقطعهم. يا ما شاء الله، يا فرحتي بمراتي صاحبة المدرسة اللي بدل ما نعيش من دخلها بنصرف عليها. لا لا، انا لحد كده ومش قادر، انت فاهمة؟ مش قادر. واخسم بالله يا فضيلة، يا توافقي على بيع المدرسة ونعيش زي الناس، يا انا هتصرف وساعتها هتندمي ندم عمرك. ندم عمري؟ انا ندمت من يوم ما اكتشفت ان اللي اتجوزته انسان عادي، اقل من انه يكون صاحب رسالة. فلوس ايه بس؟ ده الغنى الكامل في الإحساس بالرضا وبإنعام ربنا علينا بفضيلة مساعدة غيرنا في عشرات البيوت الفقيرة العاجزة عن تعليم ولادها. مين؟ أنا شادي عمتي. أنت ما نزلتش المدرسة النهاردة ليه يا شادي؟ مش كان عندك ثلاث حصص ألعاب؟ ما ترد. أنا بعد موت أخويا ووالدتك خدتك وربيتك وصرفت عليك دم قلبي لحد ما تخرجت وعينتك في المدرسة عشان تكون نموذج مثالي للمدرس مش العكس. الله، ما تتكلم، ما ترد. انت صحيح بعت بيت شبرا؟ ايوه. عاوز ايه انت كمان؟ عايز الطم، عايز انتحر وتغطوني وتصوتوا عليا. ايه ده؟ هي ولد الاسلوب ده؟ يا عمتي يا عمتي، انت مش عارفه ان بينبني من ايجار البيت ده قرشين كل شهر؟ ايوه عارفه، وانا اللي امرت بكده، بس الظروف بقى حامل ايه يعني؟ اسيبهم يقطعوا الميه والنور على المدرسه؟ لا ازاي تظلمي حياتنا احنا. ولد بلا ولد بلا بنت بقى، انت بصراحه كده عقلك فوت يا ست النظره. ها اخرس يا ولد، اخرج من مكتبي، اخرج. لا لا لا لا، ما بقاش ياكل معايا الكلام ده. كل ما ادخلك وطالبك تبيع المدرسة المنتصر بيه وتنقذينا تروحي مزعقة وتقولي اخرج من مكتبي، اخرج واخرج واصبر واقول معلش مثال هتوافق. لكن ما كنتش تخيل انك تبيع بيت شبرا. بص يا ست النظرة، بيع ببيع بقى يبقى لازم تبيع المدرسة. يعني بالإكراه؟ هو في إكراه اكتر من اللي احنا فيه ده؟ حرام عليكي بقى يا شيخة، ده احنا بنكمل عشان نوم. ده انا وصلت 30 سنه اهو مش عارفه اتنيل اتجوز وتقولي لي تضحيه ورساله. ايه ده، هم مالهم اتسرعوا كده؟ عاوز ايه تاني يا ولد؟ ها انت جاي لي مكتبي تاني ليه يا سيد منتصر؟ انت يا ست، انت هتفضل لحد امتى تشتكيني في محاضر وبلاغات؟ لحد ما انت تبطل مضايقاتك ومحاولاتك السخيفة ناحيتي. ما هو ريح روحك، بيع مش حبيع، ومدرسة الفضائل هتفضل منارة للعلم طول ما انا عايشة. يبقى مش لازم تفضلي عايشة اهو. ايه ده؟ مسدس؟ انت بتهددني؟ بتهددني وفي بيتي يا راجل انت؟ الله الله الله الله، انت بتطلع ايه تاني من جيبك؟ ايه الورقة دي؟ ده شيك، شيك بخمسة مليون جنيه يا استاذ. انا رفعت تمن المدرسة مليون زيادة، وده اخر كلام عندي. واسمعي بقى، عشان انا خلاص خلاص جبت اخر معاك وقفلت منك. ادي المسدس وادي الشيك، الاتنين قدامك، اختاري بقى يا ست النظرة. يعني ايه؟ يا بيع لك المدرسة يا تموتني. ايوه شاطرة شاطرة يا اختي. ما انا بصراحة بقى اشتريت كل خط المباني ومش فاضل غير مدرستك، وموقفالي مشروع العمر بالنسبة لي. ودلوقتي هتختاري يا الشيك يا الموت، وقسما بالله قسما بالله لنفذ دي او دي. وفي الحالتين مشروعي هيكمل، يعني هيكمل. خلصيني بقى. طب ما انت هتودي نفسك في داهية، والناس وجوزي وابن اخويا هيمسكوك من صوت المسدس. لا يا اختي اطمني، المسدس فيه كاتم صوت، وانت عارفة ان محدش يجرؤ يتهمني حتى لو شافوني. وانا كفيل احضر بدل الشاهد الف بان كنت في مليون مكان تاني لما روحك طلعت يا اختي. طب ممكن يعني لو تسمح تديني مهلة؟ والله مهلة اخيرة، ممكن؟ اوه ماشي ماشي يا ست النظرة، انت هتموتيني ناقص عمري يا ولية. انت قدامك 24 ساعة يبقوا اخر ما في حياة الست النظرة، يبقوا بداية الساعة دي والهانة على الكل. انت زوج القتيلة يا سيد عزت والمبلغ عن الجريمة مش كده؟ تمام تمام يا فندم. المرحومة فضيلة كانت من فضليات مربيات التربية والتعليم وصاحبة مدرسة الفضاء الابتدائية والست النظرة كمان. ربنا يرحمها ويصبرك. من فضلك تقولي اكتشفت قتل الست النظرة امتى وازاي؟ حوالي الساعة 10 مساء كده، وفي المكتب بتاعنا اللي تحت. تقصد اللي بابه على الشارع جنب العمارة؟ ايوه، ما هي عشان دي اوسع اوضة في البيت كله، كنا عاملينها اوضة مكتب لينا احنا الاتنين، ولما انا طلعت على المعاش بقيت فيه لوحدها وبتعمل فيه كل مقابلاتها تقريبا. وما دخلت لقيتها على كرسي مكتبها لكن راسها على المكتب وما بتتحركش. قربت منها وهزتها لكن للأسف سكتت للأبد. من المعاينة زي ما أنا شايف أوضة المكتب ما فيهاش أي شيء ملفت للنظر، كل شيء في مكانه الطبيعي، بمعنى ان القتيلة ما قاومتش الجاني، وده بيرجح انها تعرف شخصيته وكانت مدياله الامان. واتصور انه كان في زيارة عادية وانه انقض عليها فجأة وهي على كرسي مكتبها وخنقها، بدليل قطع العقد اللي كانت لابساه حوالين رقبتها واتبعترت حباته الازاز بالمكان. وايه ده يا ترى يا استاذ عزت؟ أعقاب السجائر اللي في طفاية المكتب دي من نفس النوع اللي انت بتدخنه؟ لا لا لا أبدا، أنا حتى ما بدخنش من أصله. أمال مين اللي كان عندها ودخن النوع ده من السجائر؟ معرفش. طب عموما معلوماتك إيه عن الأشخاص اللي كانوا بيزوروها في المكتب؟ لا مش كتير، مثلا بعض أولياء الأمور اللي ساكنين في المنطقة حوالين المدرسة وبيكونوا ملحقوش يقابلوها في المدرسة الصبح أو منتصر بسلامة أو شادي. أنا سعادة البيرة مؤاخذة منتصر سلامة، إزاي سعادتك متعرفنيش؟ ده كل اللي في الاسم عندك يعرفوا مين هو منتصر سلامة. يا سيدي اعتبر كل اللي في الاسم يعرفوك إلا واحد، وتفضل شرفني بمعرفتك. العفو يا سعادة الباشا، أنا بقى صاحب صف العمارات اللي جنب المدرسة دي كلها، وكمان الكام بيت اللي بعدها، وفي ظباط زملات سعادتك ساكنين عنده بيعملوني لمؤاخذة. أنت منتصر سلامة اللي قريت اسمك على مكتب القتيلة؟ إيه؟ قريت اسم ازاي يا سعادة الباشا؟ ازاي يعني؟ قريته على شكوى جديدة كانت ناوية تقدمها ضدك بتاريخ النهاردة، وكان في الشكوى انك بتضايقها وتأذيها عشان تجبرها على بيع المدرسة ليك. وانا ليه لما اخذ سعادة الباشا؟ بين البايع والشاري يفتح الله، وهي راحت وحينتهي التحقيق والمدرسة هشتريها برضو، وغيرها اللي هيستنفع بتمنى لما اخذ. تقصد مين؟ الورثة الشرعيين طبعا، عزت جوزها وشاهد ابن اخوها. اخر مره كنت عندها في المكتب هنا امتى؟ من 24 ساعه على بعض. انت اللي دخنت السجاير اللي في الطفايه دي؟ انا شايف انها من نفس النوع اللي انت بتدخنه. ايوه لا لا لا لا لا لا سعادة الباشا، لا هي صحيح نفس النوع، لكن عادي يعني، ما نص مصر بتدخن نفس النوع. أيوة يا فندم، أنا عايش مع المرحومة عمتي من زمان. يعني أكيد يا عم شادي كنت بتدخلها المكتب يوميا؟ لا لا لا، مش كل يوم، ساعات يعني. لكن بصفتك مدرس الألعاب كنت بتشوفها كل يوم في المدرسة. طب والنهاردة دخلت لها المكتب؟ ها؟ النهاردة؟ لا لا لا، النهاردة النهاردة رجعت من المدرسة وطلعت أوضتي ومنزلتش تاني. سجايرك من نفس النوع اللي في الطفاية، يعني انت اللي دخنتها؟ ايوه. لا لا، قصدي يا فندم هي كانت تعبانه ومنعتني اني ادخن. انا حضره الضابط واحد من سكان عماره من عمارات منتصر سلامه، يعني قدام مدرسه الفضائل وبيت الست النظره المرحومه فضيله. الأمين بيقول عندك شهادة مهمة عاوز تقولها لي. أيوة يا فندم، بس اعمل معروف ما تقولش اسمي في التحقيق. أوعدك، اتفضل. المرحومة الست النظرة كانت ونعمة الناس الله يرحمها، واتمنى اللي هقوله يساعدكم في كشف الجاني الظالم. انا النهارده في بلكونتي شفت شاهد ابن اخوها اللي هي مربياه دي حوالي الساعه كده 9، خبط على المكتب وفتحت له ودخل، وبعد دقايق خرج، وبعديه جه منتصر بيه الساعه 9:30 خبط على المكتب وفتحت له ودخل، وبعد شويه خرج، وبعديه الساعة 10 جه الأستاذ عزت جوزها وفتح ودخل، وبعد شوية البوليس جه. كلام الشاهد بيكذب شادي ومنتصر سلامة. تفتكر يا سيد عزت ليه أنكروا وجودهم في المكتب النهاردة؟ وهل بتتهم حد منهم بقتل الست النظرة؟ والله ليه لا يا فندم، ما هو الاثنين كانوا مليانين غل من ناحيتها. غريبة. هي ايه اللي غريبة يا فندم؟ اصل يا اخي لما سألت شادي نفس السؤال عنك انت ومنتصر قال نفس الكلام. والحقيقة يا سيد عزت انتوا التلاتة متهمين. انا؟ يا بيه يا بيه، أنا صحيح كنت مختلف مع المرحومة، ويمكن يعني كان ساعات صوتي يعلى عليها وكده، لكن دي ما تهونش عليا أبدا. فضيلة دي عشرة العمر يا فندم. أنا من حقي أعرف يا باشا. مين اللي شاهد عليها بالكذب المؤاخذة؟ انسى دي يا منتصر يا سلامة، إنما أنت وبعد الشهادة دي مصر انك ما دخلتش مكتب المرحومة الست النظرة النهاردة. ادخل ادخل يا امين مصطفى. تقرير الطب الشرعي يا فندم. اظن يعني يا سعادة الباشا التقرير ده مش هيفيدكم في اي حاجة. ها؟ ليه بتقول كده؟ اصل ايدين القاتل ما افتكرش يعني ساب اثر يعني، واكيد الراجل عزت او شاد ابن اخوها كانوا عاملين حسابهم. التقرير أكد وجود بصمات للقاتل في مكان تاني، زي ما أكد كذبك انت وشادي في عدم دخولكم المكتب النهاردة. يعني لما أغزى سعادتك تقصدني أنا الجاني، ولا تقصد مين سعادتك؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. التسجيل والمونتاج محمد السيد. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بحضراتكم، وإنتوا سمعتوا الوقتي القضية إيه؟ وزي ما اتفقنا احنا الاجازة اجازة، والنهاردة في الاجازة اجازة احنا تابعنا قضية عايزين نوصل للحل الصحيح ليها، علشان واحد بس اللي هيفوز بخمسمية جنيه في الاجازة اجازة. السؤال والحل معكم دراما بوليسية مجد سالم، اخراج دكتور محمد لطفي، اعداد سهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، ومعاكم على الهواء عصام الشريف. في الأجازة أجازة بنبدأ نستقبل المكالمات للحل الصحيح، ومين اللي قتل فضيلة النظرة وصاحبة المدرسة؟ عزت جوزها، ولا شادي ابن أخوها، ولا منتصر سلامة المقاول اللي كان عايز يشتري كل المنطقة؟ لا، وسام بصلي بصة كده يعني شذرا كده ولا ايه؟ ان انا بقول كان عايز الشر لا والله ابدا مش بسهلها ولا حاجة. بس عايز المستمعين يشاركون يعني، لأن المرة قبل اللي فاتت ولا واحد جاب أجابة صحيحة. فمش يبقى عزت ولا شادي ولا منتصر سلامة؟ تقدروا تكلمونا على 257-92-303 والتليفون اللي انتوا بتسمعوه دايما في التنويه عن البرنامج، ونبدأ نستقبل المكالمات ونقول ألو. ألو ألو ألو يا فندم، مع حضرتك محمد عمار حسين من الفيوم. محمد عمار، أهلا بك يا محمد. أهلا بك. الإجابة شادي. الإجابة ثواني بقى يا محمد. محمد عمار حسين من الفيوم. حسين الفيوم. الإجابة إذا محمد قفل الصوها، أنا ما لسه ما عرفتش منه الدليل، فلو كنت استقبلتي قبل ما يكون معايا على هوا يبقى أوكي. طيب مكالمة تانية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيهاب عمارة الليسي من طنطا. إيهاب عمارة الليسي طنطا. من طنطا. أيوة. أستاذ إيهاب، الحل إيه؟ منتصر سلامة. منتصر. أوه. ليه؟ الدليل في أقوال الشاهد اللي كان في بلكونة، هو قال إن الثلاثة دخلوها، شادي بالأول خبط وفتحت له، بعد شوية خرج جه منتصر وخبط وفتحت له، معنا كده كانت عن قيد الحياة هو، بعد كده جه جوزها فتح ودخل هو. تمام. هي ما فتحتش المرة دي كالعادة، معنى كده إن آخر واحد قابلها وكانت حية هو منتصر، وبعد كده جوزها اكتشف الجريمة وبلغ، فهي منتصر ولد. ما فتحتلوش زي شادي وزي منتصر، معنى كده لما كانت ما كانتش حية في الوقت ده، ما كانتش عاقل الحياة يعني. انا بشكرك يا استاذ ايهاب. العفو. شكرا لك. العفو دكتور. العفو يا فندم. معاك. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشرى صابر عبد الفتاح. بشرى، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك بشرى صابر. الحل ايه؟ ان شاء الله شادي ابن اخوها. شادي. ليه شادي؟ هو شادي برضه كان طمعان ان هو ياخد حاجه من الفلوس اللي هي بتاع المدرسه دي، وكمان هو اول واحد دخل لها، وبعدها دخل اللي هو اللي عايز يشتري المال، لان لو كان اللي قاتلها اللي هو اللي عايز يشتري كان شال الورقه اللي هي كانت هتبعتها دي تهددها بيه، والبصمات هتبين الفرع اللي انقطع من رقبتها دي هي، والسجائر هتبين بصمات تاني. يعني الرغبه عند شادي كانت بنفس القوه اللي موجوده عند المقاول مثلا؟ هو طمعا في الفلوس، الطمع وحش الواحد عشان الفلوس يعمل اي حاجه، وهي عارف ان هو هي مصدره مش راضيه تبيع المدرسه. طب ما هو منتصر، ما هو طمعان عشان عايز المكان كله. ماشي، بس المنتصر لو كان عايز يموتها كان موتها بالمسدس قاتل من السد، وكان خد الورقه اللي هي محطوطه على المكتب. انا بشكرك يا فندم. وهيضيع نفسه عشان مثلا حته مدرسه ما عنده قد كده. ما هو الطمع. هاسكت هاسكت يا دكتور. دكتور محمد لطفي هيبدأ يبص لي. هاسكت. حاضر. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. شكرا. مش فاهم في الاول، وسام يبص لي، والوقت الدكتور محمد كان قاعد قام وقف وفضل بصص لي، والكمامة مغطية تلتين وشه. طيب يعني لا، ما احنا لازم برضو يعني معلش. يبقى عزت جوزها هو اللي قتل، ولا شادي الطماع اللي عايز الفلوس بأي شكل هو، ولا منتصر سلامة المقاول اللي عايز يستحوذ على كل المنطقة؟ طب نستقبل المكالمات تاني. ألو ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدحت يحيى من المنيا. أهلا بيك يا أستاذ مدحت. اللي قتل عزت. إيه ده أنت جبت واحد تالت خالص. عزت جوزها اللي قتل. عزت هو اللي قتل، لأنه هو أكتر واحد مستفاد، لأنه جوزها وهو اللي دخل عشان يستفاد بالفلوس وأكلمها وقال لها لازم تبيعي وكده، فطبعا هو أكتر واحد مستفاد وهو اخر واحد دخل عندها زي ما انت شايف. اوكي شكرا ليك يا استاذ مدحت. الله يخليك. أنا محافظة المنيا مدحت يحيى محمد. شكرا ليك. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. إن شاء الله الحل هو منتصر سلام. طيب الاسم إيه الأول؟ رؤوفة بلال بدر. رؤوفة. أيوة بلال بدر. بلال بدر. القاهرة إن شاء الله. قلت لي بقى مين يا رؤوفة؟ منتصر سلامة. المقاول. أوه. ايه اللي خلاكي بقى يعني قلت فعلا هو المقاول اللي قتل؟ هو اللي هددها وبعدين ما هددها وهددها بالمسدس. لكن ساعه ما دخل خنقها عشان ما تكونش هي مثلا قالت لحد او كتبت عارف ان هي ده بتكتب شك وكده ما تكونش قالت. فهو يعني ساعه لما قتلها بالخنق مش بالمسدس. وبعدين هو اخر واحد كان عندها قبل ما جوزها يدخل ويعرف ويبلغ. وبعدين لما جه كمان الضابط دخل قال له طبعا انتوا مش هتلاقوا اي دليل يفيدكم بحاجه لان اكيد القاتل مش هيسيب اي اثر. يعني هو عرفه طبعا مش هيسيبوا اي اثر. انا بشكرك يا رؤوفه. شكرا لحضرتك. اسمعينا يا رؤوفه لاخر الحلقه ان شاء الله. شكرا. الو الو الو. اهلا بيك يا فندم. فاطمه الزهراء عطلة. عزت هو الجاني ان شاء الله. فاطمه الزهراء. ايوه عزت. عزت عزت هو الجاني. استاذه فاطمه ربه منزل ولا لا لا لا؟ تعتقد الزوج ممكن يقتل بسهوله كده؟ لا مش بسهوله بس يعني هي مش بسهولة بس يعني الزوج يعني هي يعني انت طيب انا اللي انت عايزاه. لا لا لا فعلا هو الزوج مش سهل انه يقتل بس بس بس ممكن في الظروف والضغوط النفسية دي بيبقى خارج عن ارادته. يعني بيبقى تحت الضغط النفسي الانسان ممكن يعمل اي حاجة. ممكن تحت الضغط النفسي ان هي باعت بيت شبرا والملك وتصرفت من نفسها وما لجأتش ليه وهو على المعاش والظروف صعبة وكده. فكضغط نفسي ممكن يولد الانفجار. فالانفجار حصل وقتلها. يعني مفيش حل قدامي غير ان هو عزة اللي قتل. يعني انا شايفه بصراحه ان اصل شادي يعني يكون انه يدخل ويخرج فده يبقى معنى كده يعني يكون انه يدخل ويدخل بعديه منتصر. فمعنى كده انه مش شادي لانها فتحت له منتصر. والشكوى اللي كتبتها يبقى منتصر بعد ما منتصر كان خرج. فكده يبقى عزت. يعني بعد ما منتصر خرج هي كتبت شكوى في منتصر بس وكانت على قيد الحياة لغاية لما دخل عزت خنقها. ماشي اوكي شكرا. شكرا ليك يا استاذ فاطمة. شكرا. يعني هو للدرجة دي ممكن الزوج يفكر انه يقتل زوجته علشان الفلوس؟ يعني هو الدنيا اتقفلت قدامه خالص انه مش عارف. ماشي. طب وشادي ابن اخوها هو شاب هو عايز فلوس هو كمان وعايز يورث فممكن يكون عايز يتخلص من عمته ولا من خالته. طب منتصر سلامة ده مقاول وعايز يحط ايديه على المنطقة كلها وهي دي العقبة اللي قدامه. دي العقبة اللي قدامه. نقول الو. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. ممكن اشترك معك يا دكتور؟ ممكن يا فندم. انت على الهوا اتفضل. ممدوح موسى اسحاق. ممدوح موسى اسحاق اللي قتلها جوزها عزت. جوزها؟ ايوه عزت. اوكي ليه بقى؟ لاني الدليل ايه؟ ما انا اقول لحضرتك اهو في بعد ما في اول ما جه البلاغ فقالوا ده جت حاله وفاه الساعه 10 مساء ولما جه راجل شهد قال ابن اختها دخل ابن اخوها دخل لها شاي دخل الساعه 9 والمقاول دخل 9:30 دخل بعديه عزت اخر واحد خنقها وليه بصمه على العقد وراح مبلغ الساعه 10. طب ما هو عزت كده كده بيدخل بدون اي حاجه، يعني ممكن يكون دخل في اي وقت قبلهم بعدهم. الراجل اللي شهد قال ان ابن اختها دخل 9 والمقاول 9:30 وهي على قيد الحياه، اخر واحد دخل الساعه 10 زوجها عزت قتلها وراح بعد ما قتل راح مبلغ. طب ما يمكن هو دخل ولقاها مقتوله. لا، لان بيقول ان الجريمه جت الساعه 10 المحققات اول الحلقه اللي حضرتك شايفه. انا اللي في التمثيليه يا استاذ عصام. لا اللي انت شايفه. انت اللي تابعت شايفه صح. انا بس خلاص خلاص ايه وجهه نظر بقى كل واحد زي ما انت عايز يا فندم. انا ليا ان انا اكتب اللي انت تقوله لي. استاذ ممدوح موسى اسحاق بيقول يا جماعه عزت خلاص. اوكي بشكرك يا استاذ ممدوح وبصمته على العقد ان شاء الله. حاضر، شكرا ليك. شكرا جزيلا. من فضلكم احنا عايزين يعني ايه رتبوا كده الاحداث برواقه وبهدوء. ماشي، رتبوها كده وشوفوا الدوافع ايه والاشارات كانت ايه علشان ما يحصلش زي ما حصل الاسبوع قبل اللي فات ومفيش حد يكسب خالص. هو طبيعي ان المره دي حد هيكسب لان في اللي قالت بشرى، قالت شادي ومدحت وايهاب. مدحت قال لنا عزت، وفاطمة قالت عزت، وممدوح قال عزت، وإيهاب قال منتصر، ورؤوفة قالت منتصر. فالتلاتة موجودين بس احنا عايزين الاختيارات تبقى يعني في بالانس كده بينهم. طيب الو الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عصام اسعد الله زوراكم بكل خير. يا ربنا يسعدك. حضراتكم فريق عمل والسادة المستمعين العظماء الكرام. تسلم. مين معانا؟ مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا ارض الجنينة غرب شبرا الخيمة. استاذ احمد القاتل هنا تقول عزت ليه يا استاذ احمد؟ لان الشاهد اولا شاف شادي دخل 9:30 وخرج وبعدين جه منتصر هي اللي فتحت له برضو، يعني كانت على قيد الحياة وخرج دخل عزت قام بالتكب الجريمة وبصمات العقد بصمات ايده على العقد. طب انا اسألك سؤال. اتفضل. انت ركزت في موضوع اعقاب السجاير؟ اعقاب قد تكون موقف قديم وهل يشترط ان اللي دخل سجاير عند الاستاذة فضيلة القتيلة هو القاتل؟ طب كان كم عقب سجارة؟ لا ما ركزت الصراحه عشان اكون صادق مع حضرتك. طيب ولكن هو مش وارد هو مش لا احنا بناخد وند مع بعض بناخد وند مع بعض. طيب. يا استاذ احمد مش بالضروره طيب. حضرتك هو مش وارد مش وارد ان احدهم يعني فضل يناهد معاها في الكلام ويولع سيجاره وخلاص بقى يعني اخر ما زهق بقى خلاص يعني ممكن يكون بقى وصل للنهايه وشاف ان مفيش حل فاتعصب ف سيادتكم ابتعد منتصر ليه؟ لانه منتصر تحوم عليه الشبهات بالموقف اللي عمل انه هددها بالمسدس والشيك. يعني اي حد يهدد حد يبقى هو كده بريء؟ يعني لا ما اعتقدش ان هو معنى انه هددها يبقى هو اللي قتلها. ده بالعكس ده ومش السبب برضه ومش السبب ان هو علشان هدد. لا اصل احنا برضه مش عايزين نمشي بمنطق ايه اللي بيتكلم ما بيعملش. لا احنا مش عايزين برضه نمشي بالمنطق ده. لكن على اي حال يا استاذ احمد يا فندم انا ليه اكتب اللي انت تقوله لي. احمد عروج بيقول عزت. شكرا ليك يا استاذ احمد. الشكر السلامة دكتور. شكرا على فرصة التواصل. يلا جدعانه معانا. الو ايوه يا دكتور. اهلا بيك احمد زكي من سوهاج. احمد زكي احمد من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ احمد. استاذ احمد، هو الزوج ممكن يقتل زوجته بالسهوله دي كده؟ هو حضرتك اللي قاتل عزه الزوج برضه، لان هو اول واحد طلب منها ان هي ان هي تبيع المدرسه. دي اول حاجه. طب ما هو ياما ناس بتتجوز وكل واحد ممكن يقول لزوجته من فضلك انا عايزك تبيعي لي الذهب ده علشان عايز اعمل مشروع. ما هو حضرتك واخد معنى كده ان هي لو ما بعتش يروح قتلها؟ الشاهد الاول شاف شادي، وبعد ما شاف شادي شاف منتصر، بس ما كانش موجود موضوع العقد ده خالص. هو دخل وقطع العقد وقتل مراته. ماشي حق استاذ احمد زكي عز. اوكي ناخد مكالمه تانية. الو، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشترك في المسابقه؟ اه طبعا. مين معانا؟ امل كمال. امل كمال. استاذه امل، مين اللي قتل؟ الجاني. هو عزت الشاهد قال ان هو دخل لها خبط عليها الساعه ودخل لها، فمقصود كده ان هي كانت على يعني لسه ما ماتتش ولا كده، فبعد كده استلمها على بيع المدرسه. هي رفضت، بعد كده انقض عليها راح خانقها، العقد اتفرفط في الارض. فيا اما بقى هيلاقوا بصمات عزتي موجوده على العقد او السجاير او الشكوى اللي هي كانت محطوطه على المكتب. هو عزت ما دخنش خالص اعتقد يعني. نعم عزت ما دخنش، صح يا دكتور؟ اه الله اعلم. لا لا لا، ما هو طبعا الله اعلم، بس هو لا صح يا دكتور، هو ما بيدخنش اصلا. هي بصماته يا اما موجوده على العقد او الشكوى او على عقاب السجاير. ماشي. استاذ امل ربة منزل. نعم استاذ امل ربة منزل. يعني فعلا الزوج ممكن يعمل كده؟ ممكن. ايه ده معقوله؟ اه اصل البلا هو الوريث الوحيد ليها 5 مليون جنيه، فيعني تطمع اي حد. اي حد. طيب شوفوا احنا مش بنوقع بينكم ولا حاجه يعني، خد بالك. طيب اللي معايا يا جماعه يحرص. طيب الو. الو شكرا ليك يا استاذه امل. الو الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك. ممكن اشترك؟ ممكن. الاسم؟ اسمي عبد العزيز مجاهد. عبد العزيز. عبد العزيز مجاهد. استاذ عبد العزيز، مين اللي قتل؟ شادي ان شاء الله يا دكتور. شادي. هنبدا نتنفس الصعداء شويه. طيب شادي بقى ليه؟ شادي يا دكتور هو ابن اخوها. ماشي. هي تأمن له اللي هو يقعد معاها، هو بيدخل نفس نوع السجاير اللي هي في الطفاية. وهو مدرس العاب يعني قوي البنية، يعني لما يخنق مش يعني مش هتاخد معاه حاجة يعني غلوة يعني ولا حاجة. فما يخنقها هو ايده قوية، هو مدرس العاب أساسا. وهو طبعا ليه في الويكس، هو اللي ياخد ويكس هو وزوجها. هو ده دليل يعني. يبقى كده اللي قال لنا شادي بشرة وعبد العزيز مجاهد. دكتور ممكن أستحقك ومحمد عمار. دكتور. نعم. ممكن نزوق الشيك بس معايا؟ والله ما فيش مانع. اهلا وسهلا. ايوه مع حضرتك. يلا. السلام عليكم. ممكن يكون الزوجه ليها راي تاني. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حميده حسين مع حضرتك. مين يا فندم؟ حميده حسين عبد العزيز. حميده حسين. ايوه فندم. الحل ايه يا استاذه حميده؟ هو جوزها عزت. وجوزك اللي مديك السماعه عشان تكلمينا كمان. انت بتيجي ازاي يا جماعه دي؟ أنا من رأيي يعني جوزها عزت يعني. جوزها. طب ليه؟ هو حضرتك هو في النيابة قال القتل حصل الساعة 10. هو أول واحد دخل شادي كان الساعة 9، ثاني واحد دخل منتصر كانت الساعة 9:30، وبعدين يعني منتصر لما دخل ولقاها ميتة فكان بلغ هو لما، وبعدين ده ثالث واحد جوزها دخل هي اللي فتحت له، يعني أصبح إن هي كانت عايشة لما دخل شادي ودخل منتصر، وبعدين القتل حصل الساعة 10. انت عارفه ان المهنه بتاثر في صاحبها شويه صح؟ طيب احنا شغالين في البرنامج ده بقالنا فتره طويله قوي. لما الاستاذ عبد العزيز يقول لي شادي وياكلني في الكلام كده بسرعه وانت تقولي لي التفاصيل كده، يعني هو قال لي علشان يضمن الحل ولا ايه؟ مش عارفه، بس انا الراي والله ان هو جوزها ان شاء الله يعني. لا هاتيلي بقى الاستاذ عبد العزيز تاني. لا معلش بقى استنونا بقى يا جماعه. استاذ عبد العزيز. ايوه يا دكتور. انت كروتني يا استاذ عبد العزيز. ليه يا دكتور بس؟ لا انت قلت لي كده شادي كده ورحت ايه يعني كلمتين كده وزوجة حضرتك بتقول بتفاصيل. هو انت كل واحد كان بيسمع في مكان لوحده ولا ايه؟ لا بنسمع مع بعض يا دكتور والله, بس كل واحد ليه رأي يعني. هي عمالة تاويحني وانا عمالة اويحها. هي بتتهم, هي مش بتتهمك, هي بتتهم الزوج هو اللي عمل كده. هي تقريبا هي شكة في اللي انا ممكن اعتلها في يوم من الايام, فبتقول الزوج يعني. اوعى تقول كده. لا لا بس يا دكتور بس. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخلي حضرتك. شكرا ليك. شكرا ليك. كده احنا قدامنا كم مكالمة؟ كم مكالمة يا سيدي؟ احنا الوقت ساعتين الا ربع. لا يعني قدامنا وقت قد ايه ناخد كم مكالمة؟ طيب حلو. الو الو, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. ممكن نشارك في المسابقة الجميلة دي؟ الاسم يا فندم بتخلونا نشغل دماغنا في ال, والله يعني حاجة ممتازة يعني. اما ما هو الاجازة اجازة لازم نشغل برضه. أيوه. فيها دماغنا. ايوه. الاسم يا فندم؟ هيثم محمد خميس. هيثم محمد خميس. اقول يلا اتفضل يا استاذ هيثم. بص انا بقول عزت طبعا ان شاء الله يعني. عزت. اولا في ثلاث حاجات. انت متزوج يا استاذ هيثم؟ انا متزوج. طيب ماشي. والله العظيم الواحد لما بيشوف فرخه بتتذبح قدامه تصعب عليه. انا ما اعرفش جوزها عمل ازاي كده. هي زوجتك جنبك دلوقتي؟ جنبي. طيب انا اقول براحتك بقى. ماشي. ماشي. بص انا ما بنشوف فرخه بيصعب علينا. ماشي ماشي. هو عزت اولا في دليل كبير. الدليل الكبير ان هو شادي دخل عليها طبعا بالشهود اللي هو اللي ساكن قدامهم قدام المكتب. شادي دخل عليها الساعه 9 ودخل وخرج. تمام. وهي اللي بتقوم تفتح. بعد كده قامت فتحت لمين؟ لمنتصر. الساعه 9:30 دخل وخرج. بعد كده قامت فتحت لعزت. دخل وقتلها. لو كان في كسر في البيبان هنقول ان عزت كسر الباب ودخل عليها عنوة, لكن مفيش كسور في الباب. داخل بكامل ارادتها لان هي اللي فتحت له. وقعد وعمل جرينته. الدافع القوي. لا هو الدوافع معروفة علشان بس ايه نسمح يبقى عزت. اكتر حاجة عزت لان منتصر كان مديها فرصة 24 ساعة. هيقتلها ليه؟ لو كان قتلها كان خد الورقة اللي مكتوب اللي موجودة على المكتب. ممكن لقى الموضوع وصل لطريق مسدود. لا لا لا, دخن سجارة ولا سجارة لغاية لما قال خلاص بقى. اداها فرصة 24 ساعة. لو كان هو اللي قتل طب هيديها فرصة ليه؟ وكان خد الورقه اللي موجوده على المكتب اللي هي مكتوب فيها بتاع النائب العام اللي هي المذكره اللي كاتبها الجديد للنائب العام. وفوق كل ده بقى العقد لما هيشوفوه مفروق في الارض هياخدوا الحبات العقد هيشوفوا بصمات عزت مطابقه لبصمات بصمات اللي الموجوده على العقد مطابقه لبصمات عزت. شكرا لك يا استاذ هيثم. ان عزت هو اللي قاتل. شكرا لك يا استاذ هيثم. شكرا لحضرتك. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور عصام. مين معانا يا فندم؟ معاك محمود محمد احمد سليمان. الحل ايه؟ الحل هو الزوج عزت هو القاتل. والدليل ان هو الاستاذ مجدي سالم حط شاهد وهو يعني هو ده اللي ادان الاتجاه. ان في واحد دخل الساعه 9, واحد دخل 9:30, واحد دخل 10. المفروض الشاهد يكون شاف الحادثه تمام بالمره. ما يعني اسمعني ما شافش الحادثه الا اذا كان تم غلق الشباك اللي هو كان عشان يقوم بالعمليه دي. وهو في البصمات اللي هتكون موجوده هي البصمات اللي هي على الشباك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك يا استاذ محمد. من فضلكم ركزوا انكم تقولوا الدليل كامل وصح. الدليل كامل وصح. ركزوا على دي, ده يبقى هدفكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عصام ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. بتحيرونا ليه كل اسبوع كده؟ والله ده مش عارف يعني، ده انتوا اللي بتحيرونا مش احنا. لا ازاي بس لا يعني احنا الامور كانت ماشيه، شادي منتصر، شادي عزت منتصر. لا هو عزت الزوج، عزت عزت. مين معايا يا فندم؟ الله ايه، منى محمد بسيوني. عزت الدليل؟ الدليل ان هو بالترتيب كده هو اخر واحد كان خرج من عندها. فاكيد البصمات كمان بتاعته هتكون موجوده على العقد اللي اتفرط في الارض. شكرا ليك يا استاذه منى. شكرا لحضرتك. استعدوا معانا علشان دي اخر مكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك يا دكتور واسره البرنامج. اهلا بيك، مين معانا؟ جمال محمود. فضه. جمال محمود فضه. فضه، نعم استاذ جمال. الجاني النهارده هو عزت زوجها. عزت؟ ليه؟ ليه بقى؟ لان هو طبعا بشهود العيان قالوا ان شادي دخل الساعة 9 وخرج الساعة 9 ونص. في الحالة دي كان بيتكلم مع اكيد عمته، وهو اسلامة بيتكلم بيشرب سجاير، ممكن يكون شرب له سجارتين ومشي. جه بعديه منتصر برضو كانت هي على قيد الحياة، فتحت له برضو قاعد يتكلم معاه وشرب سجارة وبرضو ومشي. جه لما زوجها دخل، زوجها اصلا ما بيشربش سجاير. لكن هنا زوجها لما لقى الورقة اللي هي كانت بتتهم فيه منتصر استغل الموقف دوت مع برضو المشادة اللي حصلت بين شادي وعمته فخنقها، وهو الوحيد اللي مستفيد لانه هيستفيد بنص التركة بالنسبة لقتل زوجته. يعني استعد بقى علشان سوها خلاص. انا شفتها اتحركت من مكانها وهي الوقت ماشي في الكوريدور وقربت تدخل الاستوديو عشان نقول الإجابة الصحيحة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. جريمة النهاردة انقسمت جزئين، جزء قبل شهادة الشاهد وجزء بعدها. ويا ترى ايه الاختلاف قبل وبعد يا فندم؟ قبل ظهور الشاهد ما كانش عندنا القدرة على تحديد الأشخاص اللي زاروا المرحومة، لكن بعد الشاهد حصرنا الاتهام في أشخاص بعينهم. تقصد حضرتك منتصر بيه وشادي؟ طبعا الحقيقة هو كان كده في البداية. ايه ستك بتقول كان كده في البداية؟ طب ليه ما انتوا اكتشفتوا كذب الاتنين وكمان أعقاب السجاير تخصهم؟ اللي اتغير بقى؟ فكرنا في كلام الشاهد يا سيد عزت وراجعناه، لقيناه أكد الآتي: إنه شاف شادي جه وخبط على القتيلة حوالي الساعة 9 وفتحت له ودخل وخرج بعد دقايق، وبعدين منتصر جه وخبط عليها حوالي الساعة 9 ونص وفتحت له ودخل وخرج بعد شوية، ثم حوالي الساعة 10 جيت انت ودخلت وقفلت الباب وراك، وبعدها البوليس جه. طب ما انا قلت ان انا دخلت لها ولقيتها مقتولة وبلغتكم. صح، بس الشاهد في المرة الاولى والتانية قال ان شادي خبط وفتحت له ودخل، وبعدين منتصر خبط وفتحت له ودخل، لكن بالنسبة لك انت قال الاستاذ عزت فتح ودخل وقفل الباب وراه. ايوه. طب ايه يعني ايه؟ يعني شادي ومنتصر محدش منهم معاه مفتاح قط المكتب وكان بيخبط، والست النظرة بتقوم وتتحرك للباب وتفتح له، وفي الحالتين كان الاحتمال الاكبر لو حد منهم هو الجاني اننا نلاقي الجثة في مكان اخر بالحجرة، ما كناش هنلاقيها مستقرة على كرسي المكتب كده، وكمان كنا هنلاحظ بعض الفوضى نتيجة لمقاومتها للقاتل، لكن لانك فتحت الباب بالمفتاح اللي معاك نسخة منه، وده لان المكتب كان في البداية يخصكم انتوا الاتنين، فدخلت وهي قاعدة على كرسي المكتب بتكتب الشكوى الجديدة في منتصر سلامة عادي وطبيعي، دخولك ما سبب لهاش اي قلق او خوف وبالتالي ما تحركتش من مكانها، وده خلاك قربت منها وانقضيت عليها بإيدك على رقبتها وخنقتها وما سبتهاش إلا وهي جثة. لا لا لا لا لا ما حصلش. وبعدين إيه أنتوا بتتهموني أنا وسايبين اللي كتبوا وعليهم أدلة؟ الأدلة عليك أكتر وأقوى يا سيد عزت. أولا الشاهد أكد إنك دخلت المكتب الساعة 10، وده نفس التوقيت اللي الطب الشرعي حدده للجريمة، وبيعني كمان إن شادي وبعض منتصر غادروا المكتب وكانت الست النظرة على قيد الحياة. ثانيا العقد. العقد؟ أيوة العقد الإزاز اللي كانت لابساه المرحومة، وما انتبهتش وانت بتقنقها إنه اتقطع وانفرطت حباته من تحت إيديك، إيديك وصوابعك يا سيد عزت. من تحت إيديا وصوابعي؟ يعني بصماتي؟ بالظبط كده يا سيد عزت، بصماتك على حبات العقد الإزاز. خدوا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. عزت هو القاتل، وكل جريمة دايما بيكون ليها دليل على القاتل، ما فيش جريمة كده بدون ما يكون في أثر بيدل على الجاني. نبدأ نسحب سهى الورقة اللي صاحبها هيكون صاحب 500 جنيه. منى محمد بسيوني. منى محمد بسيوني، مبروك يا منى 500 جنيه، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم خالص تحيات فريق العمل. دراما بوليسية مجدي سالم، سهى حسن الإعداد، إخراج دكتور محمد لطفي، هندسة الهواء وسام محمد، كنت معكم عصام الشريف.